ستة. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل. صدح صوت المطرب الشهير وهو يردد على مسامع الحاضرين أسماء الله الحسنى للمرة الثانية، يبتسم معظمهم في مجاملة واضحة بينما يقف الآخرون في انتظار الافتتاح كي تسنح لهم فرصة التمتع بالعروض التي وعدناهم بها مع افتتاح المتجر الجديد والفرع الثاني من فروع متجر تأجير الأحلام. وسط الحشود أقف مبتسماً وأنا أرتدي حلة أنيقة من تصميم واحد من أشهر مصممي الأزياء في الشرق الأوسط. تبدو على وجهي علامات السعادة وأنا أصافح المهنئين وأجيب تهنئتهم ومجاملاتهم بكلمات شكر أتمنى لو تعبر عن فرحتي دون ارتباك. لطالما كنت خجولاً أخشى مواجهة التجمعات. داخل المتجر تقف فتاتين حسنوين تنتظران أن أقص الشريط الأحمر اللامع لتبدأان في استقبال الزبائن، تحفظان الأحلام عن ظهر قلب، تعرفان كيف تشرحان للعميل الأمر، كيف تقنعه بالشراء، مخضرمتان في مجال المبيعات. أمسكت المقص وأنا أبتسم في بلاهة أمام كاميرات القنوات التلفزيونية والصحف التي أرسلها يوسف بي لتغطية الافتتاح. أقص الشريط وأضع المقص على علبة من القطيفة الحمراء وأنا أشير للموجودين بأن بإمكانهم الدخول الآن لتأجير ما رغبوا به من أحلام. عدد الأجهزة الموجودة في المتجر الجديد يفوق عدد الموجودين. يوسف بي صدق في كل كلمة وأوفى بكل وعد. راقبت الفتاتين وهن تشرحان الأحلام الجديدة للموجودين. وصل عدد الأحلام في مكتبتنا إلى 45 حلمة. هناك مجموعة من المتطوعين يتقاضون مبلغاً لا بأس به مقابل تسجيل أحلامهم، ومن ثم انتقاء الأحلام المناسبة لعرضها بالمتجر بعد تنازلهم عنها رسمياً لصالح المتجر. لكننا لا نملك سوى كابوس واحد. أغلق يوسف بي المتجر القديم، فتح متجراً جديداً في أحد أكبر وأشهر الأسواق التجارية في البلاد، وها هو يفي بوعده ويفتتح متجراً آخر في سوق تجاري لا يقل في شهرته عن الأول. حلمي يكبر وأفكاري تتوسع. انسحبت في هدوء إلى مقهى قريب لأشرب قوبا من القهوة. منذ مضينا عقود الشراكة بيني وبين يوسف بيه والأمور في تحسن. أغلقنا المتجر القديم الموجود في الحي الهادئ، افتتحنا فرعا جديدا، صنعنا مئات بل وآلاف أجهزة العرض بتقنيات جديدة مستحدثة لترضي أذواق كافة الزبائن والعملاء. نقلنا معملي الخاص لمعمل كبير مصنع خصيصا من أجلي، وكي يناسب احتياجاتي انتقى يوسف بي 6 أحلام ولم يسمح لنا بعرضهم في المكتبة. لم يخبرني ماذا سيفعل بهم، وبصراحة لم أهتم. لكن ظلت هناك عقبة واحدة فقط تقف في طريق نجاحي وتعكر صفو تفوقي، مكالمات يوسف بي وصوته المليء بالحدة وهو يطالبني دائما بالمزيد من الكوابيس طبقا لفريق المبيعات الذي يراقب الأمور عن كثب. لا تزال هي السلعة الأكثر طلبا، وما زال كابوس الغميضة هو أكثر شيء تم استئجاره من مكتبتنا، كابوسنا الوحيد ونقطة ضعفنا الوحيدة. يبدو أن يوسف بي يريد تحقيق المزيد من النجاح. في حقيقة الأمر أنا أيضاً أريد المزيد من النجاح. أدمنت رائحة الأوراق المالية وعشقت رائحة الحلات الجديدة ذات العلامات التجارية الدولية. أحب سيارتي الجديدة ذات الطراز الرياضي الحديث. أهيم عشقاً بحسابي في البنك وهو يتضخم أمامي. لذا كان علي أن أجد حلاً لهذا، علي أن أرضي يوسف بي كي يستمر في ضخ الأموال والاستثمار في المشروع. علي أن أتصرف. لا أعرف سبيلا للحصول على كوابيس جدد. اقترح أحد العاملين في المشروع أن يشاهد المتطوعون مجموعة من أفلام الرعب قبل الذهاب للنوم، لكن لم ينجح الأمر. ما زلنا نكمل طريقنا بكابوس واحد. لابد أن نجد طريقة لخلق وصناعة كوابيس جدد. لابد أن تنمو مكتبة الكوابيس. نصحني أحد العاملين في الشركة باللجوء لما أطلق عليه الديب ويب. لم أكن أعرف ماذا يكون هذا الشيء، لم أسمع عنه من قبل. في البداية اعتقدت أنه يحدثني عن موقع معين على شبكة الإنترنت، لكن بقليل من البحث والتنقيب وجدت أن الأمر أكبر وأخطر. هذا الجزء من شبكة الإنترنت مخفي بعمق عن أعين الجميع، خصوصاً الجهات الحكومية والسلطات، خصوصاً أنه يحتاج لمتصفح معين من أجل الولوج إلى عوالمه الخفية. عادة ما يستخدم مرتديه برامج حماية قوية للغاية لتخفيهم عن الأعين وتحمي بياناتهم من الاختراق. يقولون أن الأمر خطير للغاية، يشبه دخولك له دون تجهيز، دخول فتاة صغيرة أسواق تجارة السلاح والمخدرات في شوارع شيكاغو دون أن تحظى بحماية، وبالتالي ستتحول سريعا إلى هدف لعشرات المرضى النفسيين الخطرين للغاية. بل ودعني أخبرك أمرا هاما، ستصبح فرصة الفتاة الصغيرة في الخروج من شيكاغو سالمة أكبر من فرصتك في الخروج من الديب ويب سالما، دون أن تقع في شباك قاتل متسلسل أو مجنون يتحين فرصة دخول فضولي دون حماية كافية. طلبت من هذا الفتى تجهيز حاسوب محمول بكافة وسائل الحماية اللازمة وتنصيب المتصفح اللازم لولوج هذا العالم الخفي، دون أن أتحول لذبابة مسكينة تطأ وكر عناكب قاتلاه. فتحت الحاسوب ووضعته أمامي، وجدت ملف وورد مكتوب فيه كافة التفاصيل اللازمة وبعض النصائح التي وبكل تأكيد كان أهمها ألا أفعل هذا الأمر في مكان عام. لذا أخذت كوب قهوتي وعدت إلى مكتبي في المتجر الجديد. أغلقت الباب بعد أن صافحت بعض المهنئين اللطفاء. فتحت الحاسوب مرة أخرى ودخلت إلى هذا العالم عبر المتصفح الشهير الذي يملك مفتاح الدخول. وكما حذرني الفتى، وجدت عوالم خفية من كل شيء محرم ومجرم يمكن أن يتخيله أي شخص. مواقع متخصصة في الجنس المحرم، وخصوصا جنس الأطفال. مواقع وغرف مصممة خصيصا لتعذيب البشر في شيء أشبه ببرامج ما يطلبه المشاهدون. مواقع لبيع بعض الكتب المحظورة والخطيرة ككتب السحر والتعاويذ. مواقع ومنتديات لتعليم الهاكر والاختراق. مواقع أشبه بمحلات الجزارة، لكن تبيع لحوم بشر وبعض الأعضاء مع قسم صغير يشرح أفضل طرق الطبخ والتقطيع. سوق صغير لبيع تركيبات كيميائية محظور تداولها. مواقع لبيع المخدرات، سواء الماريجوانا، الحشيش، أو حتى أنواع الحبوب المخدرة الشهيرة. أسواق، مواقع، منتديات لتجارة السلاح بكافة أنواعه وأشكاله. بل إنني وجدت موقعاً منهم يبيع دبابات وطائرات حربية. مواقع للتجارة بجثث مخصصة لممارسة الجنس، أو حتى من أجل التمثيل بالجثث. بعض ألعاب الكمبيوتر الممنوعة من العرض أو التداول، وأشياء أخرى كثيرة للغاية وخطيرة جداً لا مجال لذكرها هاهنا. بعض النصائح التي أخبرني بها الفتى ألا أضغط على أي روابط في أي مكان بداعي الفضول، ألا أقوم بتحميل أي شيء من هنا لأن أي ملف سأقوم بتحميله سيحمل معه عشرات الفضوليين الخطرين الذين سيخترقون كافة تفاصيل حياتي. بحثت كثيرا وطويلا إلى أن اقتربت كثيرا من الشيء الذي أبحث عنه. وجدت بعض القتلى المأجورين في منطقة الشرق الأوسط، لكنني لا أريد قتلى. على أي حال هذا مؤشر جيد، أنا أقترب من وجهتي. فجأة وجدت ضالتي أمامي يطلق على نفسه لقب المتعهد، يتعهد بإيجاد أي شيء تبحث عنه مهما كان، يضمن جودة عمله ودقته بشكل لا يقبل الشك، ويعد بنتائج مبهرة تسر الناظرين. حسناً أيها المتعهد، أتمنى أن تكون قادراً على خلق بعض الكوابيس بطريقة أو بأخرى بنفس الكفاءة. ضغطت على طرق الاتصال به وكتبت رسالة طويلة، وجلست أنتظر الرد، أتمنى ألا يطول الأمر.